بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. أخوكم بحث مسألة إعواز وإعزاز، وترجح له أن معناها إعواز، كما أن أيضا أحد الإخوة أحضر مختار الصحاح وطالعناها وتبين أنها إعواز وليست إعزاز، ولكن كما علقنا يقال لعلها كذا أدبا مع أهل العلم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمسح بالغسل بالتيمم، أخذنا ما يتعلق بالتيمم، وأشرنا إلى أنه لا يتيمم إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله، وأشرنا أيضا إلى أنه إن زاد ثمنه زيادة مجحفة فله أن يتيمم ولا يلزمه شراؤه، فإن خاف على نفسه ضررا أو على ماله أو على محترم معه فله أيضا أن يتيمم، ولا بد عند المؤلف من دخول الوقت، وهذا على ترجيحنا أن التيمم رافع لا يعتبر، ولا بد عند المؤلف من طلب الفاقد للماء طلبه فيما حوله. وعرفنا أنه أيضا خاف على نفسه أو ماله أو دابته فلا يلزمه ذلك، وعرفنا أنه لا بد أن يكون التيمم على تراب له غبار، ورجحنا أنه إذا لم يجد إلا ترابا ليس له غبار أو لم يجد إلا جدارا أو غيره أنه يتيمم عليه. وعرفنا أن فروض التيمم تعين النية، وأيضا مسح وجهه ومسح يديه، يمسح اليمنى باليسرى ثم اليسرى باليمنى، وكذلك الترتيب، وأن سننه التسمية وتقديم اليمنى. وأيضا عند المؤلف تأخيره إلى آخر الوقت، وأنه يبطله ما يبطل الماء ووجود الماء. وعرفنا إذا جاء الماء وهو في الصلاة، ورجحنا أنه يكملها نافلة ثم يصلي الفرض بالوضوء، وأنه يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين، وأن النجاسة لا علاقة لها بالتيمم. ثم أخذنا باب الحيض، وعرفنا الفرق بين الحيض والاستحاضة والنفاس، وعرفنا الفرق بين النفاس والحيض أيضا، وعرفنا أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 15، وعرفنا أن أقل الطهر بين الحيضتين 13، وعرفنا حكم المبتدأة وحكم المعتادة وحكم المميزة وحكم المتحيرة وحكم المستحاضة، وعرفنا أن الدم إذا عبر أكثر الحيض أن المرأة تعتبر مستحاضة ويحكم لها بأنها طاهرة، وعرفنا أنه لا يجوز قربان المرأة ما لم تطهر وتغتسل، وعرفنا أنه بمجرد انقطاع الدم يقع عليها الطلاق، وعرفنا أنه لا يلزم نقض ضفائرها، وعرفنا أن التمييز يكون بالدم الثخين الأسود ذي الرائحة، وعرفنا أن أكثر النفاس 40 يوما، وعرفنا أنه لا حد لأقله، وعرفنا أيضا أن مباشرة الحائض جائزة حتى فيما بين السرة والركبة، لكن يجتنب المكان الحر. وعرفنا أن اللواتي يحضن أنهن جمعن في بيت هو قول القائل: امرأة ناقة مع أرنب وزغ، وكلبة فرس خفاش مع ضبع. ووقفنا على كتاب الصلاة. اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المصنف ابن أشبا سلار البعلي في كتابه التسهيل كتاب الصلاة: إنما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ لا حائض ونفساء، ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، ولو صلى كافر أسلم. ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ثم يعقبه العشاء، ويختار إلى ثلث الليل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة، والجمعة بركعة وأوله أفضل، إلا العشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى استتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور مرتبا، إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا ثم رتب. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي مشروعة في جميع الملل، وقد فرضت دون واسطة بين الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ليلة هي من أفضل ليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أعلى مكان يصله البشر، وفرضت 50 فخففت إلى 5 في الأداء، وبقيت 50 في الأجر، وليس شيء من التكاليف يتكرر يوميا إلا الصلاة، فالصيام في السنة مرة، والحج في العمر مرة، والزكاة في السنة مرة أو مرتين، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقد توافر الأدلة من الكتاب على وجوبها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد جاء أكثر من 80 آية قرنت فيها الصلاة والزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام الصحيح بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. في حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الدين فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الحديث. فولى وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. وفي رواية: أفلح وأبيه إن صدق. هل يجوز الحلف بالأب؟ لا يجوز. ما تخريج ذلك؟ نعم، قيل إنه قبل المن، قيل إنه قبل المن، وقيل إنه وأبيه هذه قبل النقد، وأبيه مثل الله تماما لو لاحظتها، وأبيه مثل الله سنه تماما، ولكن لو قيل إنها قبل المن لكان متوجها. وأيضا حديث جبريل حينما جاء يعلم الناس أمر دينهم، وأجمعت الأمة على فرضية الصلاة. إنما فرض الخمس على مكلف. المكلف من هو؟ البالغ العاقل. طيب، أولا الكافر تجب عليه الصلاة، تجب عليه، تخاطب بها، لكنها لا تصح منه، لا تقبل منه، لأنه لا نية له، لئن أشركت ليحبطن عمل، أصلحك الله، لئن أشركت ليحبطن عملك، فلا تقبل منه لأنه لا نية له أصلا، لكن يحاسب عليها يوم القيامة. ما دليل على ذلك؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المسلم العاقل، أما المجنون فلا تصح منه لأنه لا نية له، رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ ويحتلم، والنائم حتى يستيقظ. البالغ لا تجب على الصبي وإن كان يؤمر بها: مروا أبناءكم الصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم بمضاجع، لكن لا تجب عليه. بمعنى لو أن الصبي غير البالغ، لو أن الصبي غير البالغ مات وهو لا يصلي وهو ابن 9 أو 8 أو 10، هل يحاسب عليها؟ لا يحاسب. لا حائض ونفساء، يعني أنها لا تجب عليهما ولا تصح منهما. وهنا ننبه على خطأ تقع فيه كثير من الأخوات، يطلعوا برحلة أو نزهة فبتستحي، ما تبيهم يدرون عليها الدورة، تقوم تروكع، صلي قدام الناس. هذه الصلاة لمن؟ ليست لله. خطير الأمر هذا، هي تصلي لبشر لا تصلي لله. فتنتبه الأخوات لمثل هذا الأمر العظيم، فيخشى على من تفعل ذلك. ويؤمر بها ابن 7 بحديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. من الذي يتولى ضربهم؟ ولي أمرهم. هل يسوغ لنا، هل يسوغ لإمام المسجد أن يضربهم رجال الحسبة؟ جوز؟ لا يسوغ لهم إلا إن أنابهم ولي الأمر. ولا ما يجون يمسكون أبو عشر يقول: تعال، ما أنت بتصلي الفجر؟ يقول: ما عليكم منه، بعضكم يمكن يشوش، وش جاب لنا الشيخ هذا شيء جديد؟ الله يهديك الشيخ، تبي تعود الاطفال ما يصلون؟ يقول: هذا شرع الله، اعطونا دليلا أنهم يلزمون أن يضربهم أحد غير أبيه. هذا الضرب ليس ضرب عقوبة، وإنما ضرب تربية، تأديب، تعليم. لكن إن وكل الأب هذا الحق للمعلم، للرجل حسبة، لإمام المسجد، للأخ، فله ذلك، ويؤمر بها ابن سبع. طيب ابن سبع هل إذا دخلت السابعة أو إذا أكملها؟ الصواب إذا أكملها، وهذا هو سن التمييز في أصح أقوال أهل العلم. إذا أكمل سبع يصير مميز. طيب هل يدخل على النساء ولا ما يدخل؟ كيف وجوه؟ كيف وجوه؟ نعم، على العموم الناس يتساهلون في دخول ابن سبع وبثمان وبتسع، يقول الولد صغير خليه يدخل، وهو بعينه يجز أفضل من أبو 40 و30 أبو 20 من الشباب. فإذا عرف الشاب الصبي الجميلة من غيرها لا يسوغ أن يدخل على النساء، يمنع حتى لو أبو 5 و6. الشباب ما شاء الله تبارك الله يعرف أبدا، الأبو يعرف أبناءه. العوام يقولون الأب سجار أبناءه، ايش معنى سجار؟ يعني يدربهم مثل الصقور، يعرف ان هذا جيد وهذا كذا، وهذا وسط، وهذا يلف من وراء، وهذا كذا، وهذا تزوغ عينه، يعرف الآن. ويضرب على تركها ابن عشر اذا اكمل العاشرة، ولا اذا دخل فيها؟ اذا اكمل. ولهذا اللي يبلغ اذا اتم 15 سنة. للحديث ايضا، فان بلغ فيها، الضمير يعود على الصلاة، يعني قال الله أكبر فبلغ، لا إله إلا الله، كيف يبلغ وهو يصلي؟ من يعرف؟ بلغ وهو فيها، عبارة المؤلف، وهو يصلي، نصلي المغرب قبل شوي وبلغ واحد، معقول هذا؟ لا تقول لي انه يقيد الان بالكمبيوتر ونعرف متى يكمل، لا هذه تركها. ابي كيف يبلغ؟ الله يهديه، ينبت ويصلي. الله يهديه، يقول اخوكم انبت ينبت ويصلي. نعم صح، نبي ولد، احنا بالمسجد الان ومعنا رجال. ها من يعرف؟ أنا أقول لكم حدثت عندي هذه القضية، يعني سألني عنها شاب وقعت له. ها اللي في الخلف أرفع صوتك، هاي هذه ممكن وارد. صح، كيف؟ أحسنت، فتح الله عليك. لكن اللي أنا سألت عنها ما هي بهذه، اللي أنا سألت عنها نعس، نعس وهو يصلي واحتلم، واقعية يعني. لكن أيضا يرد أنه يفكر، ما سبق أنه أنزل، لكن جاء الشيطان والعبود اللي يفكر فأنزل، وارد ولا مو بارد؟ إذن بلغ متى؟ وهو يصلي. فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها، طبعا في وقتها هذا لا إشكال فيه، لأنه ينام مثل ما قالوا إذا بلغ وهو في عرفة، يعني ينام ويحتلم، وهو فيها أو بعدها في وقتها أعادها وما قبلها إن جمعت إليها. هذا محل خلاف، هل يعيد ما يجمع إليها معها ولا لا؟ محل خلاف، ورجحنا بالأمس أنه أنه يعيد ما يجمع إليه، وهذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز. ويرى شيخنا الشيخ محمد أنه لا يصلي إلى الحاضرة، مثل الحائض إذا طهرت الساعة 10 من الليل، الشيخ عبد العزيز يقول تصلي المغرب وتصلي العشاء، والشيخ محمد عليه رحمة الله يقول تصلي العشاء فقط الحاضرة، لكن الأحوط أن تصلي العشاء وما يجمع إليها. فالمؤلف هنا يقول إذا بلغ يصلي الحاضرة وما قبلها إن كان يجمع عليها، أما إن كانت الفجر فيصليها فقط وحدها، يصليها وحدها اللي هي الحاضرة، وما قبلها إن جمعت إليها كالحائض تطهر، يعني الحائض إذا طهرت تصلي الحاضرة وتصلي ما يجمع إليها. نعم، بعد حسن أخوكم يسأل سؤال يبي يقلبه علينا لكنه لم يفكر فيه، ولو فكر فيه لعلم أنه عليه وليس له. يقول لو أنها صلت الظهر غير بالغ فنامت فبلغت، ها يقول هل تصلي العصر؟ هل سؤالك يا أخي الكريم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دخل وقت العصر إطلاقا، ما وجبت عليها أصلا، ولو كانت تجمع ما وجبت عليها. هذا أمر. الأمر الثاني نحن نسألك هل يلزم أنها تعيد الظهر؟ ما تعيد الظهر لأنها صلتها وقتها، طيب صلتها ولو كان هي صلتها، ألا تصح الصلاة من الصبي؟ تصح خلاص، هذا مو بحج، هذه صلاة. والكافر يسلم، الكافر يسلم يعني لو أسلم بعد العشاء يقولون يصلي العشاء ويصلي يصلي المغرب. والمجنون يفيق كذلك أيضا، المجنون. طيب المغمى عليه، المغمى عليه هل يصلي يعيد الصلاة؟ ها ولا ما يعيد؟ محل خلاف بين أهل العلم، قيل يعيد مطلقا وقيل لا يعيد مطلقا، وقيل يعيد إن لم تكثر الصلوات، وهذا ما تطمئن إليه النفس، فإن كانت الأيام ثلاثة فأقل فيعيد وإلا فلا، وهذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله. قد يقول بعضكم منين لك تقيد ثلاثة أيام؟ نقول لأنها لا تشق عليه، لا تشق على الشخص. والمجنون يفيق، ولكن إذا مر عليه وقت واحد جن فيه فخرج الوقت ها وليس يجمع إلى غيره فلا يعيده لأنه مرفوع عنه قلم. ولو صلى كافر أسلم، سمعنا صلى كافر يعني يحكم بإسلامه ظهر، هو ما تشهد، لكن نقول إنه تشهد في الصلاة لأن الصلاة ها فيها التشهد، فنحن نحكم بإسلامه ظاهرا لأنه أدى هذه الصلاة، أدى هذه الصلاة. ولو صلى كافر أسلم يعني يحكم، يحكم بإسلام. نعم، الكافر الذي لا يعرف، أيوة أيوة، وإذا صلى يحكم بإسلام ظاهرا، يحكم بإسلام ظاهرا. ووقت الظهر، وقت الظهر لماذا بدأ بها المؤلف؟ لأن جبريل بدأ بها حينما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، وتسمى ها الظهر، وتسمى الأولى، وتسمى هي الظهر، وتسمى الهجير، وتسمى الهجير. ووقت الظهر من الزوال، الزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء. كيف نعرف زوال الشمس؟ نضع شيئا له جر، فإذا كانت الشمس من جهة المشرق نعرف أنه حصل الزوال، إن كانت الشمس من جهة المغرب ما حصل الزوال، إن كانت الشمس عمودية هذا هو وقت الزوال. كيف نعرفه بالساعة؟ نقسم، انتبهوا كلام أخوكم، يقول نقسم من طلوع الشمس إلى غروبها على اثنين، ولا من طلوع الفجر؟ طلوع الفجر ها طلوع الشمس ولا طلوع الفجر؟ ها هونتوا عن الفجر ولا عازمين على كلام هذا؟ ثابتين؟ إيه؟ لا من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروبها، لأن هذا هو النهار نقسمه على اثنين وهو الزوال، وجربوا هذا. طيب إلى مصير ظل الشيء مثله، يعني تحط عود بالأرض وتشوف إذا صار الظل طوله مع فيء الزوال القليل معناه ان هذا انتهى وقته، ها صلاة الظهر. واضح واضح يا اخوان ولا لا؟ يعني تضع مثل عود، تضع قلم هكذا وتخلي الشمس، ثم تشوف ظلاله، اذا كان ظلاله بقدره تنزله، اذا كان ظله بقدره تضيف اليه فيء الزوال اليسير جدا، وهنا ينتهي وقت صلاة الظهر. إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، يقصد المؤلف فيء الزوال، يعني تضيف إليه فيء الزوال القليل، ثم يعقبه العصر، وتسمى العصر وتسمى الوسطى. طيب إذا بدينا بالظهر تسمى الوسطى؟ ما يعني متى تسمى الوسطى حقيقة؟ إذا بدينا بالفجر، ثم يعقب العصر وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، يعني تحط شاخص وإذا صار ظل طوله مرتين مع فيء الزوال معناه انتهى وقت العصر. والصواب أن وقت العصر ينتهي متى؟ بغروب الشمس، وقيل باصفرارها، قيل باصفرارها، والصواب أنه بغروبها، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس قد ادرك العصر. واضح هذا نص في الموضوع، ها هذا يقسم الفقهاء، لكن نحن نقول خلاص هو وقت العصر، ولكن من اهل العلم يقول انه في وقت ضروره ووقت اختيار، لان في حديث ايضا وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، والمختار الى مصير ظل الشيء مثليه، وقيل إلى الاصفرار في حديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقيل الغروب وهو الصواب، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، يعني إلى غروب الشمس، ودليله من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. طيب إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب، وتسمى الوتر، وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشمس. طبعا بداية وقتها معروف من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر اللي هو المعترض من الشمال إلى الجنوب. ثم يعقبه العشاء، وتسمى العشاء الآخرة، وتسمى عتمة، ويختار إلى ثلث الليل، والصواب إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، الصواب إلى نصف الليل. كيف نعرف نصف الليل؟ عشان عرف وقتها وليلة طلوع الشمس. أعزم هذا اللي تختبر عليه إلى طلوع الشمس، ها إلى طلوع الفجر وهو الصواب، ما هو إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر نحسبه، ثم نقسم على اثنين يظهر لنا نصف الليل، إلى ثلث الليل والصواب إلى نصف، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، والصواب أن وقت الفجر إلى نصف الليل، الصواب أن وقت الفجر إلى نصف الليل، وقت الفجر إلى نصف الليل، استغفر الله، وقت العشاء الصواب أن وقت العشاء إلى نصف الليل. أما وقت الفجر قال وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المذهب. عندنا الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق يختص بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه معترض من جهة من جهة الشرق والغرب، هذا الفجر الصادق، وعكسه الفجر الكاذب من جهة الفجر الصادق من جهة الشمال إلى الجنوب، والفجر الكاذب من جهة الشرق إلى الغرب، واضح؟ والفجر الصادق تترتب عليه الأحكام الشرعية، يفطر، يمسك الصائم، يصلي، يعني يحين وقت الصلاة وهكذا. الفجر الصادق تعقبه يعقبه نور، والفجر الكاذب يعقبه ظلمة، وهو البياض المعترض في المشرق، في المشرق، ثم يعقبه الفجر، يعني وقت الفجر، ويبقى إلى طلوع الشمس. وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. وهنا أنبه على أن بعض الناس يشكك في أوقات الصلاة وخصوصا وقت الفجر، ونقول إنه لا دليل على ذلك وليس له مستند. وقد حصل هذا التشكيك عام 14، فشكل الشيخ رحمه الله عبد العزيز لجنة كان من ضمنها شيخنا العلامة الشيخ صالح فوزان، فخرجوا إلى البر ونظروا، وتبين لهم أنه لا إشكال في التوقيت، فلا ينبغي التشويش على الناس في عباداتهم. ثم يعقبه الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس، وهي علامة ظاهرة واضحة. طيب، لو أن إنسانا نام فلم يستيقظ إلا قبيل طلوع الشمس، أولا هل يتيمم ويصلي ولا يتوضأ؟ يتوضأ. إذا توضأ هل يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة ويخرج الوقت؟ واق الوقت، ما بقي إلا ثلاث دقائق. الصواب أنه يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة، لأن هذا غاية ما يستطيع، فنقول صلي النافلة ولا حرج عليك، لأن وقتك أنت يا من استيقظت هو ما بقي، لا حرج عليك. طيب، لو أنه استيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق وهو جنب كحال بعض الشباب كل يوم يحلم ما شاء الله تبارك الله، لو أنه استيقظ نقول اغتسل ولا تيمم؟ نقول اغتسل، اغتسل، نعم، إلى طلوع الشمس ويدرك الوقت بتكبيرة. يعني المؤلف رحمه الله يقول أنه يدرك بتكبيرة، هل هذا هو الظاهر؟ قال بعض أهل العلم بل يدرك بركعة، تدرك الصلاة بركعة، وهذا هو رأي شيخينا في حديث من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. كالجماعة، الجماعة عند المؤلف تدرك بقدر إدراك تكبيرة الإحرام، وهذا هو المذهب، والصواب أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. والجمعة، الجمعة محل اتفاق أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ولعل هذا مما يقوي الرأي الراجح أن الصلاة كلها لا تدرك إلا الجماعة، لا تدرك إلا بإدراك ركعة. الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يسوغ تحويل النية من معين إلى معين إلا في حالة واحدة، من يعرفها؟ تحويل النية، النية قد تحولها من مطلق إلى مقيد، إلى معين، وقد تحولها من معين إلى مطلق، وقد تحولها من معين إلى معين. طبعا من مطلق إلى معين، إنسان يصلي نافلة مطلقة وذكر أنه ما صلى راتبة الفجر فقال بخليها راتبة الفجر، يقول هذا ما يصلح، من معين إلى مطلق، إنسان يصلي الفريضة منفرد فدخل الجماعة قال بحولها نافلة، ولا مسألتنا أمس متيمم ويصلي الفريضة نقول ويحضر الماء نقول حولها إلى نافلة. لا، وأما من معين إلى معين نقول ما يجوز إلا في حالة واحدة. ها فتح الله عليك، صح صح، يستحق جائزة. نعم، الذي جاء إلى الجمعة فأدرك الإمام بعد الركوع ها الثاني وهو لا يعلم، هو دخل على أنها جمعة يصلي جمعة، فلما تبين سلم الإمام خلاص يحولها إلى ظهر، حولها من معين إلى معين ولا لا؟ من معين إلى معين. طيب، والجمعة بركعة وأوله أفضل، ما هو أوله؟ أول الوقت، أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة. ما الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة الصحابة وقد تأخر عليهم وقال لولا أنا شق على أمتي لا ها لجعلت الصلاة في هذا الوقت، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يشق والظهر في حر، لقوله صلى الله عليه وسلم ها أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وكما قال أو غيم لمن يقصد الجماعة. وش معنى غيم لمن يقصد الجماعة؟ ها وش معنى غيم؟ يعني لا يبرد في الغيم لكنه ها لكنه يؤخرها من أجل يحقق الجماعة في وقت الغيم، هنا ما في مجال للإبراد لأن ما في مجال، لكن يؤخرها من أجل يحقق الجماعة. مثل ناس ما يقدرون يجتمعون فبيجتمعون بآخر وقت الظهر وأول وقت العصر، فنقول روحوا تؤخرون الظهر لا حرج من أجل إدراك الجماعة. الجماعة وحرم تأخيرها، تأخير ماذا؟ الصلاة أو بعضها عن وقتها، لا يجوز تأخيرها بأي حال من الأحوال، بل يصلي حسب حاله. وللأسف يعني الآن المرضى في المستشفيات تجد الكثير منهم أحيانا يؤخر الصلاة وهو يستطيع يصلي، يقول شلون أصلي وأنا علي نجاسة، شلون أصلي ويدي يا كذا عليها أجهزة، نقول يا أخي صل حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ويحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع، أما اللي بيجمع فله أن يؤخرها. قال وشغل بشرطها، يعني المؤلف يقول إذا اشتغل الإنسان بشرطها له أن يؤخرها عن وقتها. مثال ذلك يعني إنسان الآن يبي يعني يتوقع أنه يجد الماء ها يجد الماء متى؟ بعد خروج الوقت. المؤلف يقول ما يخالف، والصواب أنه يصلي حسب حاله. فكلام المؤلف وشغل بشرطه أنا أقول الصواب خلاف ذلك، فإن أخرها جحودا والعياذ بالله كفر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين ها بالضرورة، ولأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا فأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ها العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. أو تهاونا دعي إليها فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، إذا تركها تهاونا يدعى ينبه يؤمر، فإن تركها وضاق وقت التي تجمع إليها فهنا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الله المستعان. وهل هو بعد صلاة واحدة أو بعد ثلاث صلوات محل خلاف بين أهل العلم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، قيل ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام وقيل ثلاثة أوقات، فإن تاب وإلا قتل لأنه مرتد والعياذ بالله. ويجب القضاء على الفور مرتبا إلا إن خشي فوت حاضره. يعني لو إنسان فات أربع صلوات وخمس نقول اقضيها مرتبة من الظهر عصر مغرب العشاء، إلا إن حضرت حاضرة نقول صلي الحاضرة لا حرج عليك ثم صلي بعدها الفوائت، وإلا أتمها نفلا يعني الحاضرة إذا لم يخشى فوتها، ثم رتب يعني صلى مرتبا، والترتيب يسقط إذا خاف فوات الجماعة، لكن لو صلى الفائتة معهم بنيته هو يعني أنا فايتني الظهر ومصلي العصر أصلي معهم بنية الظهر ثم أصلي بعدها العصر ثم رتب، يعني يرتب ما فاته. نعم نعم جماعة لا بالركوع، أصلا إذا أدرك الركوع خلاص، إذا ما أدرك الركوع إلا يكفي، إذا أدرك الركوع خلاص هو سيدرك مع الإمام، يعني بمعنى أنه إذا ركع قبل خروجي قبل خروج الوقت ما يكفي تكبيرة الإحرام، لا تكفي تكبيرة الإحرام، يعني بمعنى أنه لو كبر سليم ثم قرأ لكن ما ركع يقول ما أدرك. أخوكم يقول إذا كان لا يدرك إلا بإدراك الركوع، أرأيت لو كنت أوتر وأذن الفجر قبل أن أركع هل أكمل ولا لا؟ نقول نعم، بل لو أذن الفجر وقد أحرمت بالوتر فأكمل حتى تسلم، فإن كنت توتر بثلاث كمل ثلاث، كنت توتر بخمس كمل خمس، لا حرج عليك لأنك خلاص أنت دخلت في الوتر فأتمه. يا أخي الكريم الوتر ينتهي لا ينقطع، لا ينقطع ينتهي بالفجر لا إشكال، لا توتر بعد الأذان، لكن ما دمت دخلت فيها خلاص تتمها. ألسنا نقول إنه إذا دخل في شيء يتمه ولا يسوغ قطعه إلا لعذر شرعي فأنت أتمها، ها وين بعد الأذان ما دمت كبرت قبل الأذان؟ نعم نعم يمام يبحث اي لا يا شيخ لا هذا يختلف، هذا اصلا لن يصلي حتى يتطهر، بل لكن لن يصلي حتى يتطهر يلزمه ان يتطهر، انا اقول صل، لكن مثل استقبال قبلة هو اصلا ليس مطالب ان يسأل ويبحث، ان كان بالبر يجتهد وان كان في الديرة خلاص يشوف له مسجد ستر عورة، ستر عورة يصلي لا يلزم أنه يشتغل بشرطها، يصلي مباشرة، لكن الجنابة لا بد أن لأن إن لم يغتسل سيتيمم، ما نقول له دل التيمم، نقول لا ما دام الماء عندك اغتسل أنت معذور الآن. نعم ها شروط وش ستأتينا إن شاء الله اللي بعد الأذان إن شاء الله. نعم إذا كانت أخوكم يقول أنت ترجح أنها إذا كانت ثلاثة أيام يصليها المغمى عليه، وإن كانت أكثر لا يصليها، يقول لماذا لا نقول يصلي ثلاثة أيام والباقي لا يصليه؟ لا نقول لا، يقول إذا كانت كثيرة كلها تسقط عنه، كلها تسقط عنه. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يصلي ولا وقت مغمى عليه، يقول ما يصلي نهائيا مرة. وانتبهوا بارك الله فيكم في فرق بين المغمى عليه باختياره قد أشرت لها سابقا، والمغمى عليه غير اختياره. المغمى عليه باختياره لو شهرين يصلي، انتبهوا، لو شهرين أو ثلاثة يصلي. من هو المغمى عليه باختياره؟ مثل البنج، مثل الأطباء، إنسان جاء مكسر قالوا عشان الريحة نعطيه بنج نخدره، فبقي مخدر يومين ثلاثة أربعة خمسة، هذا يصلي. لا باختياره، كيف ما هو باختياره؟ أخوكم يقول البنج ما هو باختياره إلا إيه، لا لكن خلاص هذا ما هو يعني ما هو غصب عليه، ما هو غصب عليه يعني ما هو ما هو راضي في هذا يا شيخ، لأن يعني اللي معه ولي أمره إذا كان هو يعني معه عقله، هو لو قال لهم لا لا تبنجوني خلاص، أو ولي أمره قال لا تبنجونه خلاص. ولهذا بعض الناس يرفض أنه يعطى البنج. نعم ها يا أخي الكريم، هذا يحكم ظاهرا بإسلام، يحكم ظاهرا بإسلام، أما نية هذا الله أعلم به، لكن هذا ظاهرا يحكم بإسلام. حينما هو في الصلاة سيتشهد، حما إذا أنه أخذ يركع ويسكت، حنا عارفين ساكن تمام ما تكلف، ولا قال أنا ما قريت، تكذب تلعب على الناس. ترى أنت المسؤول، أنت المسؤول، أنا ما أحكم إلا عليك. نعم صليت وأقام الواجب وأنا جدي قلت من الركوع، هل يتم مبدأ صلاة؟ صليت حيث إيه. أخوكم يقول إذا قمت كبرت للنافلة فأقام المؤذن، هل أقطع النافلة ولا لا؟ راجع ها؟ من الركوع ثم أقام إيه؟ من الركوع إيه؟ أنا أقول المسألة محل خلاف، قال بعض أهل العلم أن يقطعها مباشرة، لأن خلاص لحديث إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا المكتوب، وقال بعض أهل العلم بل يتمها خفيفة، ويستدلون بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمال. ويرى شيخ الشيخ عبد العزيز أنه إن ركع الركوع الثاني فيتمها، يتمها. ويرى شيخ الشيخ محمد أنه إن قام للركعة الثانية فيتمها وإلا فيقطع. هل تحسون في فرق بين رأي الشيخ محمد والشيخ عبد العزيز ولا لا؟ نعم في فرق واضح. الشيخ عبد العزيز يقول رحمه الله يقول إذا ركع الركوع الثاني ما بقي إلا أقل الصلاة خلاص فيكملها. ها كملها كملها كمل الصلاة ويسلم بارك الله فيك. مسألة قطع هذه مسألة أخرى. الشيخ محمد يقول لا، إن قام للركعة الثانية معناه إيش بقي الآن؟ أقل الصلاة، بقي الأقل الآن، راح الأكثر فيتمه. ولكن اللي يظهر لي رأي الشيخ عبد العزيز لأنه منضبط جدا، وفعلا من ركع الركوع الثاني ينبغي أن يكمله. ولكن لو قيل لو قيل إنه يختلف، هذا ما تطمئن له النفس، إنه يختلف حسب المصلي وحسب المقيم وحسب الإمام. بعض الأئمة ما شاء الله تبارك الله في الصدر تنفل وتقضي وهو ما ها ما أحرم، وبعض المؤذنين يترسل ها، وبعض المصلين ما شاء الله عليه صلاة خفيفة. فنقول يختلف حسب المصلي والمؤذن والمقيم، والله أعلم. هذا نضيفه قولا اي نضيفه قولا قال به بعض العلم انه ان كان يجزم انه يدرك تكبيرة الاحرام قبل بعد انتهائه فيتم، وان كان لا يجزم فيقطع. اما اذا اراد ان يقطعها هل يسلم ولا لا؟ لا يلزم ان يسلم، لا يلزم. بعض الناس اذا ذكر انه محدث يقول شلون اطلع من الصلاة، وبعض الناس تلقاه يرجع وراء عشان يقدم واحد. نقول يا حبيبي ما دام عرفت انك على غير طهارة انت صلاة سلمت ما سلمت رجعت ورا تقدمت قدام انت، صح ولا لا؟ فنقول إذا أدركت أنك أحدث أو أنك محدث قل يا فلان تقدم، وأنت كيف تسلم لا تسلم، أطلع قدام وراء من يمين من يسار سلامك. إلا كنت استخلع. وقد بحثت مسألة الاستخلاف وأنا أشرح للطلاب، وتبين لي أن فيها أكثر من 20 مسألة استخلاف الإمام الماموم، والآن طلعتها في رسالة تطبع عنوانها أحكام الاستخلاف إن شاء الله في حدود 50 أو 60 صفحة بحول الله يوم. طيب أخرى. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، ويقاتل أهل مصر بتركهما وهو 15، وهي 11، ويسن مؤذن صيت عالم بالوقت يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، وإنما يجوز مرتبا لا بفصل كثير ومحرم، ويقول مستمعه مثله إلا في حيعلة في حوق، ويسأل بعده الوسيلة، وتسن له الطهارة، وقيامه مستقبلا على علو يجعل إصبعيه في أذنيه ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه، وترسله وحدرها. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، واصطلاحا التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. وقد شرع في السنة الأولى من الهجرة، وقيل الثانية، وقيل ليلة الإسراء. والإقامة في اللغة من أقام الشيء جعله مستقيما، من أقام الشيء جعله مستقيما، واصطلاحا التعبد لله بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. التعبد لله بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. باب الأذان. هنا أنبه على مسألة، يعني كثير من المناطق اللي أنا مريت عليها الإمام يقول استقيموا، وأنا لاحظت إمامنا جزاه الله خير ما قالها إطلاق، لكن كثير من الأئمة تلقاه يقول استقيموا استقيموا. سبحان الله، اللي معك مستقيمين ولا مو مستقيمين؟ معك جايين يسألون ربهم شلون تقولوا مستقيم؟ خطأ فاحش هذا يا أخوان. المفروض يقول أقيموا صفوفكم، اعتدلوا، تراصوا، تناظروا، تقاربوا، تحاذوا بالمناكب والأكعب، لكن استقيموا، إن الذين قالوا ربنا الله فهم مستقيمين، شلون تقول مستقيم؟ فلا يرد هذا، لا ترد. وأنا ألحظ أن كثير من الأئمة يقول ذلك، فانتبهوا له، بارك الله فيكم. قال: وهما، الضمير يعود على الأذان والإقامة، فرض كفاية، فرض كفاية، وقيل مسنونان، والصواب أنهما واجبان. ويرى بعض أهل العلم ومنهم العلامة بن سعدي وجوب الأذان حضرا وسفرا على الجماعة والفراد. هذا رأي لابن سعدي رحمه الله. أما المذهب فيشترطون لوجوب الأذان أن يكونوا رجالا، النساء ما تؤذن، وأن يكون مقيمين، أما المسافرون فلا، وأن يكون الصلوات الخمس، وأن تكون الصلاة مؤدات، أما المقضية فلا، وأن يكون جماعة بخلاف المنفرد. وابن سعدي يرجح أنه حضرا وسفرا جماعة وفردا وهما فرض كفاية. طيب المرأة تؤذن؟ لا ما تؤذن، ولهذا يقولون الدجاجة إذا أذنت تذبح، العوام يقولون تذبح. المرأة تقيم ولا ما تقيم الصلاة؟ سرا؟ لا، الأمر في ساعة. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول إنها قامت فلا بأس وإن تركت فلا بأس، الأمر في ساعة. على الرجال ليخرج النساء للصلوات الخمس، يخرج غير الصلوات الخمس، الاستسقاء، العيد، الكسوف. طيب قد يقول بعضكم طيب تعال ما ذكرت الجمعة، نقول الجمعة داخلة مع الصلوات الخمس. ويقاتل أهل المصري بتركهما لقصة خالد حينما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البلد في سبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. وهو 15 ولا 15 دائما المركب مبني على فتح الجزئين، وهو 15 وهي أي الإقامة 11. الله أكبر كم؟ 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 15 صح ولا لا؟ طيب الإقامة الله أكبر 2، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 11. ويسن مؤذن صيت، يعني أن يكون المؤذن صيتا يعني صوت عالي. هل نحتاج إلى هذا في الميكروفونات الآن؟ ما شاء الله تجعل اللي صوته مثلي تجعل صوته عالم بالوقت، أما غير العالم بالوقت فقد يؤذن قبل الوقت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. عالم بالوقت يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ما معنى يثوب؟ الصلاة خير من ماذا يقول المجيب إذا قال؟ يقول الصلاة خير من النوم. وقال بعض أهل العلم يقول صدقت ما هو بررت وبررت. ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها الفجر، يعني الأذان الأول لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن إلا إذا قيل أصبحت أصبحت. وإنما يجوز مرتبا، يعني ما يقدم الشهادة على التكبير ولا الحي على الشهادة، الأذان يعني يقدم يرتب لا بفصل كثير. أما إذا كان الفاصل للحاجة فلا حرج، يعني يؤذن فشاف لإنسان يبي يضرب الجدار كثيف يمكن يقول له لا، يحط يده كذا ويقول لا يا أبو فلان وخر عن هذا وكمل أذانه. فإذا كان الحاجة لا حرج، لا بفصل كثير. أما الفصل الكثير فلا، ما يقعد يأذن يقول الله أكبر الله أكبر بعدين يروح يفطر ولا يروح يسولف مع فلان ولا يروح يكتب شوي، لا. ولا فاصل قليل محرم، محرم ما يجوز، مثل يؤذن ويستمع أمر محرم ولا يقعد يرتاب له واحد، المؤذن يرتاب الإمام يقول والله الإمام مبلشنا وكذا أو الحجز. ويقول مستمعه، يعني الذي يستمع للمؤذن مثله، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفرق بين المستمع والسامع، السامع لا يتابع إلا في حيعلة فيحوقل، يعني حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويسأل بعده الوسيلة، يعني بعد الأذان، ولهذا تلاحظون أنه كما قلنا بعد الأذان 5 سنن، أن يقول مثل ما يقول المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد، ويدعو وأيضا يصلي على النبي ويسأل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. طيب، قال وتسن له، الضمير يعود هنا على الأذان، تسن له الطهارة. لكن لو أذن وهو غير متطهر ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هل يجوز أن يؤذن وهو جنب؟ نعم يجوز، ليس قرآنا يجوز، لكن لابد أن يكون خارج المسجد، يعني يسحب له الميكروفون ويأذن برا. وتسن له الطهارة. طيب هل يجوز أن يخطب الجمعة؟ أن يخطب الجمعة وهو جنب؟ نعم، كان المنبر خارج فلا بأس، لكن لا يقرأ آية. طيب لو بغى يصلي ينتظرونه؟ يقول نعم ينتظرونه، هل يغتسل ويجي ولا ينوب عنه غيره. وقيامه مستقبلا، يعني مستقبل القبلة، يكون قائم، فإن احتاج إلى جلوس فلا حرج كان يكون كبيرا على علو، يعني مرتفع، وهنا الآن لا نحتاج إليه. يجعل أصبعيه في أذنيه، نحتاج إليه حتى في الميكروفون لأنه يترد إليه صوته، ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا. ومع الميكروفون بعض أهل العلم يقول لا نحتاج إليه، لكن الصواب أنه يبقى، لكن نقول لا تبعد، نقول قل هكذا، أنا أخوف أقول حيا الصلاة يجون الناس، لكن ما يبعد عن اللاقط وهو يلتفت قليلا، ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه عن استقبال القبلة، عن استقبال القبلة لئلا تبتعد عن استقبال القبلة. وترسله، يعني في الأذان يترسل، ايش معنى يترسل؟ يتمهل. وحدرها، ايش معنى حدرها؟ يعني الإسراع بها، أي الإقامة، يسرع بها، يسرع بالإقامة، فلا يترسل بها، لا يترسل بالإقامة بل يسرع بها. طيب طيب عليك السلام. عندنا مسألة مهمة إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قلنا هناك مسألة مهمة جدا وهي توحيد الأذان، وهو الآن يعمل به عند في بعض البلاد الإسلامية، يعني يوحد الأذان في جميع البلد، يؤذن واحد ويوحد، فهل يسوق ذلك؟ نقول لا، لا يسوق توحيد الأذان، لأنه يترتب عليه محاذير كثيرة، فلو تعطلت هذه الأجهزة لتعطل الأذان في كثير من الأمكنة. وثانيا أن هذه الشعيرة التي يقوم بها جمع من المؤذنين يعني يكتفى بواحد فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل لكل مسجد مؤذن، ثم إن هذه عبادة يقوم بها نفس الشخص، يعني الذي يؤذن هو الذي يقيم، وكونه يؤذن شخص في غير المسجد ثم يصلي الناس لصلاة ذاك الأذان فهذا محل نظر والله أعلم. ثانيا، هل يتابع الأذان عند إذا كان عبر الأجهزة؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون حيا على الهواء فهذا لا شك أنه يتابع، وأما إن كان ليس بحي على الهواء فلا يتابع، إذا كان تسجيلا فلا يتابع. من فاته الأذان أو جملة منه هل يقضي بالمتابعة؟ نقول نعم، مثل إنسان يمشي بالسيارة أتوا جزء من الأذان يتابع، مثل إنسان أكرمكم الله في دورة المياه ثم خرج أيضا يتابع، وهكذا. نعم. لا لا لا لا لا لا لا هو إذا كان في البيت وأذن لا يؤذنه، الذي يؤذن إذا كان مثل مسافر وهو وحده فيؤذن، هذا لا إشكال فيه. أي إذا إذا إذا وصل يؤذن يؤذن، لكن لا يشوش على الناس، يعني إذا كان لا يؤذن مثل بالميكروفون يؤذن له ولمن معه. هل الأذان للوقت أو الأذان للصلاة للجماعة؟ الأذان للوقت، الصواب أنه للوقت، فيؤذن في الوقت لكن الصلاة يصلي متى شاء. الأمر فيه، الأمر معروف، يعني هل يشبك الله أكبر الله أكبر؟ الأمر فيه ساعة، قد ورد هذا وهذا. ها؟ لا لا، هو يتابع مؤذن المسجد الحي أو يعني مسجدا واحدا، هذا على رأي من يقولون بالوجوب، لكن إن تابع أكثر مؤذن هو مأجور إن شاء الله، تابع أكثر مؤذن هو مأجور. نعم. شيخ مختلف اختلف، وقد بسطتها في كتابي الصلاة وذكرت كلام أهل العلم إلى 15 إلى 17 إلى 19، مسألة الترجيع الترجيع هل هو ثابت أو لا كلها بسطتها في كتاب الصلاة. نعم. ها؟ واجب. ويش؟ لا لا الدليل معه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي يؤذن ها لكم أحدكم ولي أمكم وأكبركم. نعم تؤذنون لكم لكن إذا سمعتم الأذان أنت لا الأذان للوقت في الأصل في الأصل لكن أنتم كان عليكم أن تؤذنوا حينما حصل الوقت ولو كنتم في الطريق ثم تصلون متى شئت. نعم. ها؟ نعم الصواب أن حتى الإقامة هذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. ها؟ سريع ما أردد أنت كلها ثواني يا أخي الكريم. نعم. اي ما هذا محل نظر عند اهل العلم منهم من يقول انه قبل ان يتشهد ثم يؤذن ومنهم من يقول اذا تشهد بعد ذلك يرجع. نعم نعم نقول كلها تبقى سنه لانه وضع اليدين حتى وهو من القبور تراد له صوته وليحل. انت الان اذا سمعت صوت مزعج فحل لا تحط ثاني الإنسان إذا كان يرفع صوته يترد إليه الصوت كذلك الالتفات نقول نعم لكن يلتفت بحدود أنه لا يذهب صوته عن فمه عن اللاقط حيث هكذا هذا يصدق عليه أنه التفت. نعم أي خلص أنت يقول أخوكم إذا نسيت كلمة بعد الأذان هل أعيد الأذان نقول لا. ها؟ لا لا الصلاة على النبي فقط صلي على النبي لكن ليست الصلاة على إبراهيم. ها؟ نعم تابكم الله وأحسن الله إليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ هل كفر تارك الصلاة بالإجماع وهل نقل عن شيخ الإسلام أن الصلاة الفائتة لا تقضى وما الحكم فيها ويوجد عند هل نقل عن شيخ الإسلام أنه الصلاة الفائتة لا تقضى لا تقضى هي. ويوجد عندي أخ لم يصلي شهرا كاملا ذلك بسبب وقوعه في مرض مس الجان وهو ملتزم هي تصد عن أداء الصلاة وهو من الحريصين المنشود لهم بالخير وأرجو من الدعاء له. على العموم تارك الصلاة إن كان تاركها بالكلية إن كان تاركها جحودا وعنادا هذا يكفر وإن كان تاركها كسلا فالصواب أنه تركها بالكلية فيكفر وإلا فيحكم بإسلام. مع شيخنا الشيخ عبد العزيز رأيه في هذا شديد جدا يقول إن ترك وقتا واحدا من غير عذر حتى خرج يحكم بكفره ولكن الذي يظهر أنه تركها بالكلية. وأما من تركها شهرا مع بسبب مرض الجان بسبب مرض الجان الجان نفس الجان صد عن الجان. الصلاة على العموم كان بغير اختياره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما رأي شيخ الإسلام في مسألة الفائتة إذا كان فاتت يعني عمد فكثير من أهل العلم يرى أنه ما يقضيها لأنه تركها عمدا مدري إذا أفطر عمدا لا يقضي. وأما إذا تركها تهاونا وكسلا من أهل العلم من يقول يقضيها ويستغفر ويتوب. نعم أحسن الله عليكم. سائل يقول عندنا في مصر يخطب أحد الأخوة الجمعة ثم يقدم آخر للصلاة لأنه في لسانه لدغة هل يجوز ذلك؟ يجوز أن يصلي من لم يؤذن من لم يقم يصلي من لم يقم. لا. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما رأيكم في كتاب الفقه الحنبلي الميسر وتطبيقات المعاصر للدكتور رهب الزحيلي لمن أراد أن يعرف المعتمد في المذهب بأسلوب سهل الفقه الإسلامي؟ إيه؟ كتاب هذا موسوعي لكن يعني من حيث التأصيل والتأسيس لا يكفي لكن موسوعي اللي يبحث يستعين به في الدلالة على المراجع هو كتاب موسوعي ودكتور وهبة من الباحثين يعني الذين لهم باع طويل في البحث العلمي المؤصل لكن حيث التأسيس لا هي الترشيح عليك بالمتون المتقدمة. أحسن الله إليكم. سائل يطلب أن تذكروا نصيحة لمن لا يحترم مجالس العلم فيتكلم بالجوال أو لا يجعل أصابعه. العموم ليس من الأدب الكلام في الجوال أثناء الدرس ولا أثناء اجتماع الناس ولا ليس من الأدب، لكن هذه من الابتلاءات. وحنا الحقيقة نعذر واحد من اثنين، نعذر واحد يعني تركه عشان تتصل به أمه ولا أبوه، ولا واحد تتصل به زوجته اللي عندها حالة وضع ويخاف أنها تناديه. غيره لا، غيرهم ما الحقيقة ما أما يسولف رح كذا زي كذا جب كذا، ما ليس هذا من الأدب. ويشوش على زملائه، يشوش على المصلين. والله يا أخوان أنه يخشى على الإنسان اللي يعني يضع الجوال على الموسيقى ويرن في المسجد ويزعج المصلين، يخشى عليه أن تنطبق عليه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. أليس هذا أذية المؤمنين؟ قطعا أذية المؤمنين. صلاة الجمعة الفائتة يعني جوال يرن الموسيقى في المسجد النبوي. الله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا أخر رجل من الصلاة متعمدا. أنا لاحظت ملاحظة في الصف الأول واعذروني يعني لأن هذا آخر درس غدا سيشغله الشيخ أحمد عوضا عن يوم السبت اللي شغلته، يعني فيه مزاحمة في الصف الأول أحيانا إنسان ما يخشى. أنا والله صليت هنا مرتين وما ارتحت، حتى أمس الأخ جزاه الله خير ناداني وفضلتني أصلي هناك مع أن هذا أفضل، لكن فيه انسحاب. أنا أقول السابق هو الأحق، ما ينبغي لأحد يجي. بعض الأخوان يجي ويقول تفسح وفسح لا إله إلا الله، تفسح وتؤذي ما يسوخ. إذا صلى الإنسان الآن ومكتف يديه، يعني أنا صليت مرتين واللي بجنبي أشد مني مراعيني بعد جزاهم الله خير اللي بجنبي، فما ينبغي خلا تؤذي. صل خلف، قد تكون صلاتك خلف الصف الثاني أفضل من صلاتك هنا وتؤذي غيره. فأنا ألاحظ ازدحام يعني غريب، فينبغي مراعاة الأولويات. السبق هذا طيب ومطلوب، لو يعلمون ما في الصف الأول صلاة الفجر والصف الأول لساهموا عليه. صلاة من الصفوف مطلوبة، لكن أن تؤذي أو لا تخشى ما ينبغي. لما تيجي الصلاة من أحق للمكان، أنا صاحب المكان أم واحد يمرد في المكان؟ على العموم انتبهوا، مسألة الحج أنا لن أدخل فيها لأنكم أكثركم يبي مو جايز لنا رأي، لكن أنا أقول إن الإنسان إذا حجز مكانا وهو في المسجد يطلب العلم فلا أرى في هذا بأس إطلاقا، ما دام أنا حطيت كتابي وأنا في المسجد ما طلعت من المسجد هذا لا إشكال فيه، أو طلعت أتوضأ هذا لا إشكال فيه. لكن أحط كتابي وأروح أتغدى مو صحيح، أحط كتابي وأروح برا أسولف كذا هذا مو صحيح، هذا مو مسلم، أو أروح أنام هذا مو مسلم، هذا مو مسلم أبدا. لكن إذا كان الإنسان معذور هذا لا إشكال فيه، هذا اللي تطمئن نفسي لي. تعرف شيخ الإسلام شدد في مسألة الحجز نهائيا. أحسن الله عليكم. سائل يقول إذا أخر رجل الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فهل يصليها؟ على الكلام اللي سبق، إن تركها بالكلية فيخشى عليه، وإن تركها وقتا واحدا فيستغفر ويتوب. وعرفتم رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. أحسن الله عليكم. سائل يقول ما قول الشيخ العثيمين رحمه الله في مسألة نسخ الأقراص والبرامج الحاسوبية التي حقوقها محفوظة وما الراجع؟ على العموم الدخول على الـ يعني كسر الكمبيوتر أو غيره هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال. لكن هل تنطبق عليه أحكام السرقة حيث يقطع؟ لا. أما نسخ يعني القرص أو البرنامج فأنا أقول إن كان نسخ مرة واحدة لك فهذا لا حرج فيه، حتى وإن كتبوا ما كتبوا. وإن كان نسخ لتهدي أو تعطي فهذا لا يسوء. وقد سألت شيخنا رحمه الله قبل 8 سنوات أو قريبا منها، فقال النسخة التي يتعلم بها لا حرج عليه أبدا. لكن بعض الناس للأسف ينسخ ويهدي يعطي، يقول أبو أنزع توزيع خيري، نقول لا ما يشغلك. أما نسخة لك تتعلم هذا من حجر العلم ولا يسوق. نعم. ها؟ نعم كلها تنسخ نسخة للتعلم لك أنت خاصة تتعلم، أنا عندي لا إشكال فيه أبدا. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا طهرت المرأة قبيل الفجر هل يلزمها صلاة العشاء والمغرب؟ طهرت قبل؟ إذا طهرت قبل الفجر هل يلزمها المغرب والعشاء؟ إيه قبل الفجر على الخلاف في وقت العشاء، ورجحنا أن وقته ينتهي بنصف الليل. نعم. سائل يقول إذا قلنا أن الذي لا يصلي يقتل لأنه مرتد، فهل يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؟ لا خلاص، إذا كان مرتد لا. وإن لم نفعل ذلك فيصل ذلك تطبيقه في البلاد. على العموم الله المستعان، نحن نقرر الحكم وأما التطبيق فليس إلينا. نعم. أحسن الله عليكم. هل هناك شروح على كتاب التسهيل، كتاب سواء كتاب أو أشرطة؟ لا أنا لا أعرف، أنا درسته عندي في البيت لأولادي وأولاد أخواني وشرحت معظمه، ولكن الشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله شرحه في 4 دورات ولعله يكمله إن شاء الله، والشيخ عبد الله الفوزان أخونا الشيخ عبد الله الفوزان أكمله شرحا ويعزم أن يطبعه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أنا سأجمع ما شرحته في أوقات مختلفة وسنطبعه بحول الله وقوته إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول رجل أوشك وقت الصلاة على الانتهاء وعليه ثوب مخرق تنكشف منه العورة، هل نقول يصلي على حاله أم يقول يصلي حسب حاله؟ سائل يسأل كيف يصلي الكافر ويسلم وهو لم يغتسل، وكما تعلمنا أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال. محل خلاف بين أهل العلم، هل الكافر يجب عليه أن يغتسل؟ والذي يظهر أنه يستحب. خاص ها؟ خاص ولا أقرأ يا شيخ خاص قبل مو خاص أقرأ. أحسن الله إليكم. ذكرتم فضيلتكم أنه لا تجوز طهارة رجل بفضل طهور مرأة قليل، ماذا يقصد بفضل طهور المرأة؟ أنا ذكرت أنه ما يجوز، أنه ذكرتم فضيلتكم أنه لا تجوز طهارة رجل بفضل امرأة أنا ذكرت الكتاب لا تظلموني يا أخوان، الحين يعني يقال أني ما منمع صف المرأة المؤلف، أما أنا أرجح أنه يجوز أن يتطهر بفضل طهور المرأة، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد بفضل طهور المرأة؟ طهور المرأة باقي، يعني امرأة توضأت في إناء وبقي منه قليل يتوضأ به الرجل. أحسن الله عليكم. سائل يقول في بعض البلاد الإسلامية قبل وقت أذان الفجر بربع ساعة أو أكثر يشرع المؤذن بقراءة بعض الأذكار بصوت المسلم. غير مشروع، هذا غير مشروع، وقد سمعته في بعض البلاد الإسلامية، هذا غير مشروع، وغير مشروع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. نرجو إعادة حكم الذي يبلغ أثناء الصلاة وقبل خروج وقتها والراجل الذي يبلغ في وقت الصلاة وقبل. نعم، الذي يبلغ في وقت الصلاة إن كان صلى خلاص تكفي، وإن كان لم يصلي يلزمه أن يصلي. أحسن الله إليكم. سائل يقول جماعة مع بعض يؤخرون العشاء، فهل يؤذنون في أول الوقت أو يؤذنون إذا لا يؤذنون في أول الوقت؟ هذا هو الصواب. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله وإلا أتمها نفلا ثم رتب؟ وإلا أتمها؟ أتمها نفلا. نعم، وإلا أتمها نفلا، يعني لم يستطع أنه يكملها فهنا يتمها نفلا، يعني بمعنى عنده الآن الحاضرة يبي يصلي معهم الحاضرة، فمن أجل أن يرتب يصلي معهم الحاضرة على أنها نفل، ثم يصلي بعدها الفوائد من أجل يرتبها مع الحاضرة. يعني إنسان عليه صلاتان ثم حضرت صلاة العشاء، المؤلف يقول يكمل معهم الحاضرة على أنها نفل ثم يصلي بعدها الفوائد، لكن نقول الأولى أن يصلي معهم الحاضرة بنيته هو ثم يصلي، ها يعني بنيته هو للسابقة ثم يصلي ما بعدها. أحسن الله إليكم. أيهما يبدأ به طالب العلم في الحفظ، الزاد أو العمدة؟ وما هو الكتاب المدرس؟ العمدة، عمدة الحفظ أو حسب نشاطه، حسب قدرته، حسب فراغه، فإذا كان نشيط وقدير وكذا الزاد أوسع وأكثر مسائل، وإن كان أقل فالعمدة أصح وأقل مسائل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نجمع بين قولكم أن الصلاة واجب على الكافر ولا تصح منه، وبين قول المصنف ولو صلى كافر أسلم، فهل إسلامه هنا مع عدم صحة الصلاة؟ نعم، هو يحكم بإسلامه ظاهرا ظاهرا، لأن هنا لكن لو جاء وقال أنا غير مسلم فلا نلتفت إليه، لكن إذا صلى وقال أنا مسلم نحكم هنا بإسلامه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من قام قبل الفجر بخمس دقائق ثم اغتسل بجنابة ثم اغتسل للجنابة هل يدخل تحت من اشتغل بشرطها؟ على العموم هو يغتسل ولو كما قلنا فاته الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.